صاحب الجمال عيني عليه باردة، تفاصيله جامدة وعيني غامضة. حير وغير وده صغير، بس في جماله لا مفيش من ده. صاحب الجمال عيني عليه باردة، تفاصيله جامدة وعيني غامضة. حير وغير وده صغير، بس في جماله لا مفيش منه. تعطية حلوة وروحه حلوة، والضحكة رنة بصوته مغنى. شاغل دماغنا وشاغل بالنا، فوق مستوى المعجزة تعدى. ومستني يسمح يبطل بقى معانا. صاحب الجمال عيني عليه باردة، تفاصيله جامدة وعيني غامضة. حير وغير وده صغير، بس جماله لا مفيش من ده. لا مفيش من ده. لا لا لا لا لا لا، ده ما يتقارنش بناس تانين. دمر نزل بين بني ادمين، على كل خد شمال ويمين متوردة. لا لا لا لا لا لا، ده اللي يدوب في غرامه معذور. ده احنا عيننا مش قد النور، ده يسكنه المفروض في قصور. صاحب الجمال عيني عليه باردة، تفاصيله جامدة وعيني غامضة. حير وغير وده صغير، بس جماله لا مفيش من مساك ورقة يا ناس. لقى ده كلام وهمسة قصاده بنسى نفسي وحالي ومحتالي. احتال عليا بدقيقة واحدة. صاحب الجمال عيني عليه باردة، تفاصيله جامدة وعيني حلوة وروحه حلوة، والضحكة رنة ده صوته.